زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخ. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير. توقفنا في سنابات الأخيرة عند إرسال عبد الرحمن الداخل إلى مولاه بدر إلى الأندلس ليدعو لإمارة عبد الرحمن الداخل، وفعلا قدر بدر أن يوحد صفوف المتعاطفين مع بني أمية داخل الأندلس وأيضا القبائل اليمانية في الأندلس، وفعلا ركب عبد الرحمن الداخل السفينة وكان لوحده وتوجه إلى الأندلس، نزل على السواحل الأندلس وكان باستقباله مولاه بدر. كان يحكم الأندلس في ذلك الوقت يوسف بن عبد الرحمن الفهري، لكن الحكم ما كان مستقر له وكانت فيه ثورات كثيرة جدا في الأندلس. في هذه الأثناء كان يوسف بن عبد الرحمن الفهري يقمع ثورة حصلت في الشمال الأندلسي. قدر عبد الرحمن الداخل أن يجمع حوله المحبين، واجتمع حول عبد الرحمن الداخل المتعاطفين مع بني أمية والقبائل اليمانية وكذلك اللي كانوا ينقمون على يوسف بن عبد الرحمن الفهري. كان يقود القبائل اليمانية رجل اسمه أبو الصباح اليحصبي. هذا الرجل كان مقيم في أشبيلية وكانت هي معقلهم، وكانت هذه المدينة حصينة جدا. وبعدها قرر عبد الرحمن الداخل أن يتوجه بنفسه إلى أشبيلية، وفعلا تحرك إلى أشبيلية والتقى بأبو الصباح اليحصبي واجتمع معه اجتماع جدا طويل. انتهى هذا الاجتماع بين أبو الصباح اليحصبي وبين عبد الرحمن الداخل بمبايعة أبو الصباح اليحصبي لعبد الرحمن الداخل بالخلافة. وبعدها قرر عبد الرحمن الداخل أنه يرسل رسائل إلى يوسف بن عبد الرحمن الفهري يطلب منه تسليم الحكم في الأندلس كونه حفيد الخليفة هشام بن عبد. ما كان عبد الرحمن الداخل يريد أن يقتتل المسلمين، أرسل رسائل ود وحب وطلب من يوسف بن عبد الرحمن الفهري أن يسلم الحكم ويكون من أكبر رجاله، لكن يوسف بن عبد الرحمن اليحصبي رفض هذا الأمر رفضا قاطعا وقرر أنه يجمع جيش كبير جدا لمحاربة عبد الرحمن الداخل. قدر يوسف بن عبد الرحمن الفهري أن يجمع جيش جدا ضخم وكان يعتمد في هذا الجيش على القيسية. لما سمع عبد الرحمن الداخل بهذا الجيش قرر أنه يجمع جيش أيضا وكان يعتمد بالدرجة الأولى على اليمنيين. اليمنيين قبل لا يجمع هذا الجيش كانت عندهم مقولة مرددة بينهم، هذه المقولة تقول أن عبد الرحمن الداخل عنده فرس سريع وممكن إذا تواجهنا مع القيسية يفر ويتركنا ويتركنا للقيسية يقتلوننا. لما سمع عبد الرحمن الداخل بهذه المقولة راح لأبو الصباح اليحصبي وقال له إن خيلي هذه سريعة خذها واعطني بغلتك، فأخذ بغلة أبو الصباح. لما شاف اليمنيين هذا الفعل من عبد الرحمن الداخل تيقنوا بأن هذا الرجل لا يفكر بالفرار أبدا وإنما يفكر بالقتال حتى الموت. لما اجتمع الجيشان جيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري وجيش عبد الرحمن الداخل التقى الجيشان في معركة مشهورة اسمها معركة المصارة. دارت المعركة وكانت معركة جدا شرسة، انتصر فيها عبد الرحمن الداخل على يوسف بن عبد الرحمن الفهري وفر يوسف بن عبد الرحمن الفهري. كانت القبائل اليمنية تستعد للحاق بجيوش الفارين للإجهاز عليهم أو لقتلهم، فمنعهم عبد الرحمن الداخل وقال كلمته المشهورة، قال لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم واسبقوهم لمن هم أعدى منهم. كم نحن محتاجين لهذه المقولة، المعنى لا تقتلوا أعداء، هم أعداء اليوم لكن غدا سيكونون من جنودنا، بيننا قواسم مشتركة الدين واللغة والعادات والتقاليد، والأولى أن توجه السيوف لمن هم أعدى منهم. النصارى موجودين وأعداء هذه الأمة موجودين، ليش نحط جهودنا على أصدقائنا القريبين؟ وإن وصل الأمر إلى القتال يبقى رابط الدين ويبقى رابط اللغة ويبقى رابط العروبة موجود بيننا، فليش نفجر بالخصومة؟ بعد هذا الانتصار من عبد الرحمن الداخل توجه إلى قصر الحكم في قرطبة. كان في قصر الحكم أبناء ونساء يوسف بن عبد الرحمن الفهري، جاء بعض الجنود ليسبي نساء يوسف بن عبد الرحمن الفهري وأبنائه، فمنع عبد الرحمن الداخل وأكرم النساء والأبناء. وأكثر من هذا رفض عبد الرحمن الداخل أن يسكن هذا القصر لمدة 3 أيام على أساس يعطي أهل يوسف بن عبد الرحمن الفهري الفرصة ليأخذوا أغراضهم ويمشوا. شوف العقل وشوف الحكمة من عبد الرحمن الداخل في تعامله حتى مع من كانوا يقاتلونه لكنهم معه في الدين والعروبة. كان عمر عبد الرحمن الداخل في ذلك الوقت 25 سنة، لكن 25 سنة بحكمة رجل عمره 70 سنة. وفي سنة 138 للهجرة دخل عبد الرحمن الداخل إلى قصر الملك في قرطبة، واستتب الأمر لعبد الرحمن الداخل في الأندلس. وبعد مدة بدأت الثورات على عبد الرحمن الداخل. عدد الثورات اللي ثارت ضد عبد الرحمن الداخل 25 ثورة، قمعها وأنهاها كلها. لكن من ضمن هذه الثورات 25 ثورة غاية في الخطورة، وهي الثورة العباسية. شنو موضوعها؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. سلام عليكم. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، أمجادنا تاريخ.